تفسير الآية 15 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 20: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت محسنا إلى والديك وإلى جميع الناس بل وإلى جميع المخلوقات. والإحسان هو تمام الإتقان لكل أقوالك وأعمالك بحيث تكون دائما حسنا على أكمل وجه ممكن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في الحديث المعروف: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار هذا بالعقل سيدفع كل عاقل حتما لإجادة ما يقوم به تمام الجودة، فيسعد الجميع بذلك في الدارين. والعكس صحيح بالتأكيد، فعدم الإحسان يتعسهم فيهما. وبالجملة فالإحسان هو حسن الخلق، هو التمسك بكل أخلاق الإسلام وإتقانها. والإحسان للوالدين يكون بكل قول طيب وفعل جميل، والسؤال عنهما وعونهما وخدمتهما والإنفاق عليهما عند الحاجة، وكل ذلك حسب الاستطاعة، وإرضاؤهما ما أمكن بفعل ما يريدون إلا إذا كان طلبهما في غير معروف، أي في غير خير، أي في شر أو سوء، كالشرك بالله مثلا، أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو كالزواج مثلا ممن لا يرغب الإب، أو تعلم علم ما لا يريده، أو ما شابه هذا مما قد يفعله أحيانا بعض الآباء استغلالا سيئا لما أعطاهم الإسلام من مكانة وتشريف واستبدادا بآرائهما على أبنائهما. فهنا يكون الاعتذار بأدب ولطف وتوضيح أن الإسلام كما أعطى لهما فضلا وعلوا أعطى أيضا للأبناء بل لكل إنسان حرية اختيار اتجاه حياته والتصرف فيها. ولا تنسى الاستغفار سريعا من أي هفوة مسيئة قد تظهر منك نحوهما والعودة بسرعة للإحسان، وهما أيضا يستغفران الله إذا نسيا بر أبنائهما ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. وستسعد كذلك إذا كنت دائما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وستسعد إذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بالبعث بعد الموت، حيث بالبعث بعد الموت ليوم القيامة للساعة، حيث الحساب الختامي لما فعلت تجازى عليه بالخير خيرا وبالشر شرا عند أعدل العادلين مالك يوم الدين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين لهم. فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف وعده مطلقا. هذا ومما يعينك على اليقين بالبعث تدبر إحياء الأرض بعد موتها، أي إنبات النبات منها بعد أن كانت ملساء لا حياة فيها، وكذلك تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها. فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع. فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي وألزمناه وحملناه أمانة وعهد ووصية الإحسان بالوالدين. والإحسان والحسن معناهما متقارب، أي قمة الإتقان والجمال في أي قول أو عمل عند التعامل معهما، لأنهما سبب وجوده بإذن الله، وقد بذل ما استطاع من إنفاق وإشفاق وحب لحسن رعايته وتربيته. قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، أي من أسباب طلب تمام الإحسان لهما هو ما تحملته أمه منه من المكاره والمشاق والآلام المعروفة أثناء حمله ووضعه، حيث حملته بكره ومشقة وألم، ووضعته أيضا ووضعته أي ولدته أيضا كذلك، ثم رضاعته وخدمته وحضانته ورعايته، وكل هذا يكون بكل حب وشفقة، ولم يكن لمدة قصيرة بل طويلة قدرها 30 شهرا، منها ما يقرب من 6 إلى 9 أشهر في المتوسط للحمل، والباقي للرضاعة حتى وقت فصاله، أي انفصاله عن لبن ثديها أي فطامه، خلال 2 عامين. ثم رعايتهما له طويلا حتى يكبر ولا يعتمد عليهما. فكان من الوفاء وحسن الخلق إذن أن يقابل ذلك بالإحسان والإكرام التام لهما. قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي على الإنسان لكي يسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى ويسعد من حوله، أن يكون طوال حياته دائم التواصل مع ربه ودعائه والتوكل عليه والشكر له، دائم الإحسان لوالدي ولعموم الناس بل ولجميع الخلق، وأن يستمر على ذلك حتى يبلغ أشده، أي إلى أن يصل إلى أقوى أحواله من حيث قوة العقل والبدن، وهو سن سن عادة بين 20 و30، وهو أفضل سن، سن النفع للنفس وللغير، وهو السن أيضا الذي قد ينشغل فيه بأحواله أو بما هو سوء، فلا يحسن طلب الدنيا والآخرة معا، وكذلك يستمر حتى يبلغ 40 سنة، حيث تمام اكتمال العقل والحكمة والقوة. وعلى هذا الإنسان المسلم الصالح حينها أن يقف وقفة طويلة مع ذاته لتقييمها ومراجعتها وتصويبها، إضافة قطعا إلى وقفاته التي كان يقفها معها منذ صغره كمراجعة وتصويب نحو الخير بعد كل قول وعمل وبعد كل يوم وكل فترة، ليطهرها أولا بأول من أي أخطاء لها، مراراتها وتعاساتها، فيعيش بذلك صافيا سعيدا كامل السعادة بلا أي شوائب تعيسة. وعليه أيضا خلال حياته كلها أن يدعو ربه دائما أن أوزعني، أي ادفعني وحببني وألهمني ووفقني وأعني ويسر لي أن أشكر نعمك التي أنعمت علي والتي لا تحصى، علي وعلى والدي وعلى الخلق جميعا. ولفظ نعمتك يفيد أن كل نعمة عند تدبرها فيها العديد من النعم التي يصعب حسابها وعدها. أشكرها بعقلي باستشعار قيمتها، وبلساني بحمدك، وبعملي بأن أستخدمها في كل خير دون أي شر، حتى أجدها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك أوزعني أن أعمل دائما في كل لحظات حياتي عملا صالحا خيريا مسعدا لي ولغيري، تحبه مني وترضى به عني، فتزداد بذلك علي رعاياتك وخيراتك وتيسيراتك وسكيناتك وسعاداتك. واجعل بفضلك وكرمك ذريتي صالحين، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم مستمرين على ذلك، حتى يعود صلاحهم علي وعلى الآخرين بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وتقبل مني واستجب لي، لأني قد تبت واستغفرت وعدت إليك من كل شر، ولأني مجتهد في أن أكون دوما من المتمسكين، من المسلمين المتمسكين العاملين بإسلامهم. فمن فعل كل ذلك سعد حتما تمام السعادة في الدارين.